تفسير الآية 68 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستحضرا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمرك وناصرا ومعينا لك في كل شؤون حياتك، فهنيئا لك نعم الاختيار هذا، حيث سيوفر لك الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة، لأنه هو الحي القيوم. وستسعد كذلك إذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن إبراهيم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم حيث عملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي ليس مطلقا اليهود والنصارى الذين خرفوا في دينهم عن الإسلام الذي كان عليه إبراهيم والذي يحبه كل أهل الأديان من بعده لمكانته العالية بين الرسل في الدارين لما قدم لله وللإسلام، ليس مطلقا أمثال هؤلاء أقرب لدين إبراهيم، وإنما أولى الناس به وبدينه، أي أقربهم منه ومن صفاته ومن دينه وأشدهم ولاء له واختصاصا وصلة به وحبا ونصرة له وللإسلام، وأحقهم وأجدرهم بالانتساب إليه وبأن يقولوا أننا على دينه وبأن يعتزوا بهذا ويمتدحوا به وبموافقته في أقواله وأفعاله وبمقاربته في مكانته الدنيوية والأخروية، هم فقط بالتأكيد الذين اتبعوا أي ساروا خلف ما جاء به من إسلام في زمنه وبعد مماته، وأيضا حتما هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وإمامهم، حيث القرآن العظيم الذي أوحي إليه والصالح لإكمال ولإسعاد البشرية حتى يوم القيامة هو مطابق ومكمل لما جاء به إبراهيم من إسلام والذي كان مناسبا لزمنه، وكذلك بالقطع الذين آمنوا أي صدقوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوا كل أخلاق الإسلام الذي جاءهم به. قوله تعالى: والله ولي المؤمنين، أي والله خالق الخلق القوي المتين مالك الملك الذي له كل صفات الكمال الحسنى، هو ولي المؤمنين أي ولي أمرهم يديره لهم على أكمل وجه، فيعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويرعاهم ويوفقهم ويؤمنهم ويسعدهم. إن في الآية الكريمة توجيها ضمنيا للمسلمين بأن يوالي، أي يحب وينصر ويرعى ويعين ويقوي بعضهم بعضا مهما تباعدت بيوتهم وأوطانهم والأزمان بينهم، حتى يتولاهم الله تعالى فينالوا تمام سعادة الدارين. وكذلك فيها طمأنة وتبشير لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.